اللي هي بتقول إنما النسيء زيادة في الكفر. معنى النسيء تأخير شهر عن شهر، هذا من عادة الجاهلية. أخي سؤال. اللهم خليني.